هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنية. أيها الأصدقاء، أولى أغنيات هذه الحلقة لليلى مراد وابني وعلي الفوق، وهذه الأغنية بمناسبة يوم ميلادها والذي كان يوافق 17 فبراير. ابني وعلي الفوق. ابني وعلي الفوق، صنع وفني وذوق. ابني وعلي الفوق، صنع وفني وذوق. وصلنا لأمجادنا بعد ما طال الشوق. وصلنا لأمجادنا بعد ما طال الشوق. ابني وعلي الفوق، صنع وفني وذوق. ابني وعلي الفوق، فوق صنع وفني وذوق. وذوق وصلنا الأمجادنا بعد ما طال الشوق. ابني وعلي الفوق، صنع وفني وذوق. ابني يا عم يا بنا، ابني الروح والمعنى. ابني يا عم يا بنا، ابني الروح والمعنى. وفي هذه الحلقة نحيي ذكرى رحيل المونولوجيست محمود شكوكو، والذي يوافق يوم وفاته هذا اليوم 21 فبراير. ولمحمود شكوكو بنقدم له فرجت. يا أيها يا أيها يا أيها اتفرجوا فرجت وكنت أظنها لا لا لا لا لا تفرجوا. يا أيها يا أيها اتفرجوا فرجت وكنت أظنها لا تفرجوا. فرجت وكنت أظنها لا لا لا لا لا تفرجوا. فرجت يا أيها يا أيها يا أيها والوحدة لمت شملنا والباقي جايين بالطريق وفي انتظارهم كلنا. والنصر دايما للجري والجرأة دايما طبعنا. والنصر دايما للجري والجرأة دايما طبعنا. وبالاتحاد يا أيها وبالجهاد الفساد ونخرجوا. فرجت وكنت أظنوا لا لا لا لا لا تفرجوا. فرجت يا أيها يا أيها يا أيها فرحان بحسن منظره. واقول يدوم مجدك يدوم والله الحبايب نوروا. واقول يدوم مجدك يدوم والله الحبايب نوروا. قلب انشراح يا ايها طرم الفراح يا ايها سبعة وزلوا يهرجوا. فرجت وكنت أظنوا لا لا لا لا لا تفرجوا. فرجت يا أيها يا أيها يا أيها اتفرجوا. فرجت وكنت أظنوا لا لا لا لا لا تفرجوا. حبك يا واحدة من زمان جدا بيجري في دمنا. وكل ما بيدن آدم كنت أطلبك من ربنا. تجينا بالخير والأمان ونفني بك عدونا. تجينا بالخير والأمان ونفني بك عدونا. ولا لوش وجود يا أيها وإن كان يعود يا أيها وحياتكم عندي لفرجوا. فرجت وكنت أظنوا لا لا لا لا لا تفرجوا. فرجت يا أيها يا أيها يا أيها اتفرجوا. فرجت وكنت أظنوا لا لا لا لا لا تفرجوا. يا أيها يا أيها اتفرجوا. فرجت وكنت أظنوا لا تفرجوا. فرجت وكنت أظنها لا لا لا لا لا تفرجوا. فرجت. ولكل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب. ومعانا صباح بتقول سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل بنقولها إلى أحمد السيد أحمد بمناسبة عيد ميلاده. التهنئة من الإخوة محمد ويوسف السيد وماما شاهيناز وبابا السيد أحمد وخاله محمد عبد الله وتيتا الجدة الحاجة أم محمد. بنقول لأحمد السيد كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أجمل وأرق التهاني من بابا وماما والأخوات نورهان وسلمى وإنجي ومحمد إلى آلاء أسامة بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة عمته وإبراهيم وخالته عبير وخالته صحر وريم وسلمى وإيناس أشرف. أيضا أجمل وأرق التهاني إلى ميرال أحمد حسن بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا ميرال عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة من تيتا الحاجة أم خالد عبد المنعم وأيضا من بابا أحمد حسن ماما داليا مجدي والخال شريف مجدي وجده الحاج مجدي عبد الحميد والجدة حنان عبد المنعم والجدة سماح عبد المنعم وعبد الرحمن وتسنيم علي. هذه تهنئة قلبية ورقيقة بمناسبة عيد الميلاد إلى ندى سمير العكش بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة من بابا سمير وماما شيماء السيد وحمدي سمير ومن عمه حسن العكش والحاج محمد العكشي ودنيا حسن والخال جمال وولاء نبيل السيد وشيماء مصطفى ومصطفى حمدي. وهذه تهنئة قلبية بمناسبة عيد ميلاد ندى مصطفى كمال، كل سنة وانت طيبة عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة من ماما ناهد أحمد وخالته ياسمين وخاله خالد وخاله محمد أحمد والجدة الحاجة سميرة، كل سنة وانت طيبة. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي من الأستاذ مدحت المدني من الفيوم. خالص تقديري واحترامي للأستاذة منى بطاح وللمهندس سامي الشيمي ولكل أعضاء الجروب وأصدقاء الجروب المحترمين فردا فردا، وأتقدم بخالص التهاني القلبية لابنتي ريهام مدحت المدني المقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا ريهام وعقبال 100 سنة. وكذلك مبروك وألف مبروك لحفيدتي جنى نجاحها في الترم الأول بمجموع 98.5%، ألف مبروك يا جنى. يشاركني التهاني الحاجة أم ريهام والدكتورة هويدة ومديحة ومروة ومحسن المدني ومصطفى المدني، وأتمنى سماع أغنية صباح سنة حلوة يا جميل. والأغنية التالية أيها الأصدقاء على الله تعود وديع الصافي. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني دكتور جلال الدين الشاعر وإهداء إلى كل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأيضا إلى كل الأصدقاء المستمعين لبرنامج ما يطلبه المستمعون. وتهنئة خاصة جدا إلى الأبناء فريد وأسرته، تغريد وأسرتها، نغم وأسرتها، وكل الأحفاد بيقول لهم مبروك النجاح في الترم الأول. أجمل وأرق التهاني من الصديقة الصيدلانية مي صلاح محمود، وهي صديقة جديدة لأسرة البرنامج، أنا برحب بيكي. بتقول دي أول مرة أرسل للبرنامج خطاب، أهلا بكي. وبتقول أنا بهدي أجمل التهاني لكل الأصدقاء، وهي من عشاق صوت الفنان وديع الصافي، وأي أغنية لوديع الصافي بتقول في تهنئتها أنا ببقى سعيدة جدا. وبتهدي هذه الأغنية إلى ماما حنان وبابا صلاح والأخت علياء والأخ أشرف صلاح محمود وإلى الخطيب الغالي ياسر عبد الرحمن، مع التمنيات لهم جميعا بالصحة والسعادة. على الله تعود وديع الصافي. على الله تعود بحر شبنا والفراح وتغمر دارنا البسمة والفراح. على الله على الله تعود بحر شبنا والفراح وتغمر دارنا البسمة والفراح. أصدقاء لأصالة وتصور، أجمل وأرق التهاني وتهنئة خاصة جدا من الصديق الدائم محمد عجمي غرياني وابنته نهى وتهنئة إلى كل الأحفاد بمناسبة النجاح وكل ناجح في الترم الأول، بيقول لهم ألف مبروك، وأمنيات إلى كل الأصدقاء وكل الأهل من مركز العضوة محافظة المنيا، وإلى هبة وأمل ومروة وهويدة محمد عجمي والأحفاد محمد وأحمد جلال وآدم ولارين أحمد رشاد وليندا ولارين أحمد رؤوف، وإلى السيدة حميدة وابنها محمد عيد، وإلى الأصدقاء أحمد عبد المنعم شلبي وماهر عبد الله زكي وقاسم عبد الكريم ورزق وصلاح البتانوني وطه مسعود رزق وباقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. وهذه تهنئة قلبية من السيد جبر سلام أبو عدنان إلى كل الأهل والأصدقاء بدير ومحارب وإبراهيم وسعيد وعدنان وجبر سلام، وإلى الأصدقاء سليمان جبر سالم وسعيد سلام عرب الدواغرة وباقي الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل أوراق التهاني من عبد الرحيم حبشي إلى الأبناء يوسف بمناسبة نجاحه في الترم الأول بتقدير جيد جدا بكلية العلوم جامعة المنيا، ألف ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح. وإلى أمينة وأبناء الصديق عبد الناصر فرغلي وخالد وخلود وحاتم وحسناء، وإلى كل الأهل والأصدقاء علاء إمام وعبد الله شحاتة وعصام الدمرداش وباقي الأصدقاء. أيها الأصدقاء، أصالة وتصور. والآن أيها الأصدقاء، وبناء على طلب العديد والعديد من أصدقاء البرنامج بإعادة إذاعة أغنية الذكريات، الحقيقة أنا مش ممتنع عن إذاعة هذه الأغنية، أغنية الذكريات، ولكن بناء على طلب المستمعين، أي مستمع بيطلب أغنية ذكريات معينة إحنا بنزعها. طلب الاستماع إلى أغنية الذكريات هذه وهي لعلي عبد الوهاب دوار الهوى، حنان ناصر، سالم حقي، عصمت مراد، عبد المنعم إسماعيل، صابر محرم، محمد ومحمود وعلياء، صابر محرم، طلبوا الاستماع إلى أغنية الذكريات لعلي عبد الوهاب ودوار الهوى. مشوار فيا دوار الهوى، دور بيا على حسن هوى، مشوار فيا وانفتني ورا ما هقول يا جرا، وعمل من شوي معدية دوار الهوى، الهوى دور قلبي قلبك خوان هرفض على طول أكرم ليا أكرم ليا ويفتني وراء ما حقول يا جرى وعمل من شو لي أيها الأصدقاء لنجات. الحقيقة طلبات كثيرة من الأصدقاء طلبوا أغنيات مختلفة للفنانة نجات، ومن هؤلاء الأصدقاء عبد الله صالح شحاتة، نهلة صالح، مرفت الشيخ، أحمد عبد المنعم شلبي، نوران صلاح، إيمان عبد الحميد، الصديق يسر ياسين قال أي أغنية للفنانة نجات وأجمع عليها العديد من أصدقاء البرنامج أنا موافق عليها لأني أنا من عشاق صوت الفنانة نجات. الصديق سعيد صقر بيقول أغنية غريبة منسية لنجات وبيهديها للزوجة ليلى لاشين وكل الأهل بدمياط. الأصدقاء طلبوا أما براوة، أجمعوا على أغنية أما براوة، فلذا فسنذيع إن شاء الله أغنية أما براوة لنجات. وبنقول للصديق سعيد صقر إن شاء الله أما براوة للزوجة ليلى لاشين وكل الأهل بدمياط والمحلة الكبرى، وإلى كل جروب ما يطلبوا المستمعون منهم سعيد سلام، عصام الدمرداش، فوزية أبو علوان، سيد أبو الشمندي، وربيع العجمي قدوس. الصديقة إنجي عنبر، وإهداء إلى الحاجة إحسان عنبر ست الحبايب، وأحمد وعصام وعزيز عنبر، والأستاذ فايز أحمد بكلية التجارة جامعة المنصورة بمناسبة نجاح أولاده أحمد ومروان، ألف ألف مبروك. الصديقة كواعب البراهمي بتقول أي أغنية لنجات. الصديق عمر قد بيقول أيظن أو أي أغنية لنجات. الصديقة نهلة صالح قالت أغنية أما براوة وإهداء إلى الزوج والأبناء. الصديق محمود البرعي بيقول عيون القلب أو أي أغنية لنجات. والصديق دكتور السعيد مغازي بيقول أي أغنية لنجات. أصدقائي أغنية أما براوة وإهداء إلى كل أصدقاء برنامج ما يطلبه المستمعين وكل عشاق صوت الفنانة نجات. آخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم، وحيرت قلبي معك، والإهداء لكل الأصدقاء. ياس بص في عيني وشوف إيه انكتب فيها، ياس ياس بص في عيني I'm not afraid. على صبر روح بكلمة يوم قلتها لي